بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة الأفاضل، وصلنا إلى فضائل الوضوء بعد أن تحدثنا عن سننه في الحصة الماضية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأحد عشر الفضائل أتت: سمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامل الإناء، والشفع والثلت في مغسولنا، دون ما يامن سواك ونديب، ترتيب ما سنه أو مع ما يجيب، وبدء مسح رأس من مقدم تخليله أصابعا بقدمه. ذكر 11 فضيلة في هذا الباب. والفضائل هنا لما قال إنها 11، الصواب أنها أكثر من ذلك، وإنما ذكر أهمها أو ذكر ما تيسر له أن يذكره. واضح؟ فمما لم يذكر مثلا في باب الفضائل، مثلا أن من الفضائل أن يجلس على شيء مرتفع عن الأرض، واضح، حتى لا تتطاير عليه الأقدار، أو قد تتطاير عليه النجاسة. وهذا لم يذكره، ولم يذكر غيرها. ثم تقدم أن قلنا إن باب الفضائل واسع، باب الفضائل واسع، ليس كالسنة المؤكدة، ليس كباب السنية المؤكدة، أو ما يقال فيه إنه سنة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وواظب عليه، أو فعله وواظب عليه، لأن المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تأكد السنية في الفعل. أما إذا لم يواظب عليه فإنه يدل على عدم تأكده. ثم هناك أمور لا يتوصل إلى المسنون إلا بها. السنة مثلا إذا أردت أن تستن بسنة ما، لا تتوصل بها أو لا تتوصل إليها إلا بها، فهذه كذلك داخلة في باب السنية. وهذا قد تقدم معنا: شراء السواك، أش يكون؟ المسواك الذي تستاك به شراؤه، الأصل فيه الإباحة، ولكن لما كان وسيلة إلى السواك فهو مستحب، مع أن الأصل في البيع والشراء عموما هو الإباحة. ولذلك يمكن أن يقال من الفضائل شراء المسواك، وأن تستاك بعود الأراكي أفضل من ماذا؟ من الاستياك بعود الزيتون مثلا، أو بعود غيره. واضح الكلام؟ فهذا كله، هذه التراتبية في السنن يركز عليها مالك رحمة الله عليه، وعلماء المالكية رحمهم الله تعالى لاحظوا هذا في ماذا؟ في فتاوى مالك رحمه الله تعالى، وفي تشقيقه واستخراجه للأحكام. إذن قوله هنا 11 الفضائل أتت، هذا قوله 11، هذا العدد قال الشراح، قالوا إنه لا مفهوم له. واضح؟ إنه لا مفهوم له، يعني يمكن أن تكون أكثر. وقد ذكرنا مثالا، وهو الجلوس على مرتفع من على شيء مرتفع عن الأرض. قال رحمه الله: 11 فضائل أتت. قال رحمه الله: تسمية، بدأ بالتسمية، أي تسمية الله عز وجل على الوضوء. والتسمية مستحبة بالذات في الوضوء. واضح الكلام؟ مستحبة بالذات في ماذا؟ في الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإن كان أهل العلم بالحديث جمهورهم قد ضعف هذا الحديث، حتى قال الإمام أحمد وقد أورده في مسنده قال عقبه إنه لا يثبت شيء في هذا الباب، يعني في التسمية في الوضوء لم يثبت فيها شيء. والدليل على ذلك أن تتبع أحاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي، وأن يغفلها مثلا جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعيد. مثلا لو رجعنا إلى حديث حمران مولى عثمان في الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك، وهؤلاء الأئمة من الصحابة رضوان الله عنهم رووا جميعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ولم يقل أحدهم إنه سمى الله، بل يبدأون مباشرة فيقول غسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق، هكذا يقول. واضح الكلام؟ مفهوم؟ إذن فهذه التسمية لما لم تؤثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها ليست من السنن المؤكدة، ويبقى التسمية على الوضوء داخلة في عمومات الأحاديث، أو في عموم أن كل فعل مشروع يسن له ويستحب فيه ماذا؟ تستحب فيه التسمية. واضح؟ ولذلك جاءت رواية عن الإمام مالك رحمه الله، جاءت رواية عنه أنه أنكر التسمية. قيل له التسمية في الوضوء، قال هل سيذبح؟ واضح الكلام؟ قال أنه هو بيذبح، الذبح هو الذي تشترط فيه التسمية، ولكن العلماء حملوا هذه الرواية، ما حملوها على الإنكار، بل قالوا إنه إنما أنكر السنية المؤكدة أو أنكر الوجوب. واضح الكلام؟ وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا قد تقدم معنا أن قلنا إن هناك حذفا للخبر في هذا الخبر ليس فيه الخبر، لا وضوء، لا نفية للجنس، وضوء اسمها، أين الخبر؟ الخبر طبعا دائما عندما تكون لا النفية للجنس، طبعا إما أن تنفي الحقيقة، وإما أن تنفي الصحة، وإما أن تنفي الكمال. طبعا نفي الحقيقة هذا بعيد، وتكلم لأن الإنسان قد توضأ فحقيقة الوضوء حاصلة، فننظر إلى ماذا؟ إلى ما تحته، وهو لا الصحة، ولكن عدم نقل التسمية من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يدل على أن ليس المقصود هو الصحة، فيبقى ماذا؟ الكمال. يعني حتى إن قلنا إن الحديث صحيح فإنه يحمل على الكمال لا على الصحة. مفهوم؟ لأن لا النافية للجنس إذا استعملها الشارع الحكيم في القرآن أو في السنة، فالغالب أنها تحمل على نفي الصحة أو على نفي الكمال، أما الحقيقة لا يمكن أن تحمل عليها. إذا قلت لا رجل في الدار فإنها تحمل على الحقيقة، إلا إن دلت السياقات على مدار التأويل، مثلا كأن يقول للبعض هل عندكم من يحمل هم الدعوة ومن يحفظ القرآن ومن إلى آخره، فقلت له لا رجل في الدار، فالمقصود هنا ليس المقصود الذكورة هنا، إذا هنا بد من التأويل، أي لا رجل، ما معنى لا رجل هنا؟ أي لا رجل بمعنى يحمل الهم، أو قل الرجل بمعناه الرجل المعنوي وليس الرجل الحقيقي. إذن هنا لم أنفي الحقيقة، وإنما نفيت عن الوصف، نفيت ماذا؟ نفيت الوصف. ما الذي دل على ذلك؟ ما الذي دل على التأويل؟ السياق دل على التأويل، السياق دل على التأويل. إذن لا النافية للجنس دائما تحمل على نفي الحقيقة أولا، فإذا استحال ذلك تقلنا إلى الصحة، فإن دل دليل على أن الصحة غير مقصودة فإنها تحمل على نفي الكمال. وذهب العلامة عبد الملك بن حبيب رحمه الله قال إن المقصود هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، المقصود به النية، وحملها على الصحة. واضح؟ وقال المقصود هنا النية، والدليل على أنه قال من لم يذكر، والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. واضح؟ لم يقول من لم يسمي، ما قال لا وضوء لمن لم يسمي لكي نقصرها على التسمية، ولكن قال من لم يذكر، والذكر هنا يحتمل ويحتمل، فهو لفظ في متعلقه مجمل، واضح؟ في ما تعلق به إجمال، واضح الكلام لله؟ وهذا كثير في ألفاظ الشرع حتى دخول لفظ التحريم، وهذا قد تقدم معنا دخول لفظ التحريم على الذات، الذات ويدخل عليها لفظ التحريم، يستحيل، لا يمكن أن تفهم. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم ذات ولا لا؟ كيف تحرم هذه الذات؟ إذن هناك شيء محذوف في هذه الجملة، وهو إذن نعم، إذن الذي يحرم هو العقد، واضح الكلام؟ حرمت عليكم أمهاتكم، أي يحرم العقد على الأمهات، هذا هو المقصود. وليس الأم لا توصف لا بالتحريم ولا ب لا توصف لا بالتحريم ولا بالحلال، لا بالتحليل ولا بالتحريم، مفهوم؟ حرمت عليكم الميتة، ذات الميتة، الميتة، شاة ميتة، توصف بالتحليل وبالتحريم؟ لا، الذي يوصف بالتحليل وبالتحريم ما هو؟ التصرف. فهنا هل مقصود الأكل؟ هل هو التصرف؟ لذلك الجنين العلماء يختلفون، هل يجوز بيعها؟ هل يجوز بيعها؟ من يجوز بيعها؟ لو ماتت لي شاة فجاءني صاحب كلبي صيد فقال لي بعنيها كي أطعمها كلب الصيد مثلا أو كلب الماشية ولا حديقة الحيوان أبيعه بالميتة، يجوز؟ الفقهاء أنتم أيه يجوز لا يجوز؟ فقهاء وقولوا الله أعلم يوم، واضح الكلام؟ هنا لا بد من ماذا؟ من البحث، لا بد من البحث والتتبع لنعرف ما الذي، طبعا هنا على حسب القواعد التي التي تأصلت عندك، وهنا تظهر أهمية علم أصول الفقه وأهمية التأصل على مذهب من مذاهب السنية الأربعة، واضح الكلام؟ حتى إن قلت قولا قلته عن علم. هنا إذا قلت يجوز البيع معناه أنك قد حرمت الأكل فقط، ولكن إن قلت لا يجوز البيع معناه أنك حرمت التصرف. فهنا على ماذا يحمل؟ إشكال كبير، إشكال كبير، لابد من ماذا؟ من البحث في ما المقصود بالتحريم هنا، ما الذي حرم بالضبط؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ كثير من الناس كيسولوا كيقول لك واش نصرف عند الصنك، أصحاب الصنك، هو ضرب رسخ عنده في الدين أنا أصحاب أنا الصنك أش حرام، واضح؟ هذا صواب، الصنك حرام، ولكن واش نصرف عنده ولا ما نصرف؟ نصرف ولا ما نصرف؟ نصرف ولا ما نصرف؟ مزيان أفتيته، واضح الكلام؟ هنا واش الحرام؟ الحرام هو ذاك الصرف اللي كان عطوه للصنك؟ لا، الصرف راه ما عنده علاقه به، ديك 100 درهم ب 50 درهم ما حلال ما حرام، هذه واضح؟ لا توصف لا بالتحليل ولا بالتحريم، الذي يوصف بالتحليل والتحريم شنو هو؟ الفعل، واضح؟ ما تقترفه جوارح الانسان، اذا نصرف عنده نعطيه 4000 ويعطيني الصرف، ماشي مشكل، واضح الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ نعم. إذن قالوا 11 تسمية، إذن التسمية من ماذا؟ من فضائل أو قل من مستحبات الصلاة. قال رحمه الله تسمية، ثم قالوا بقعة قد طهرت، أي بقعة طاهرة، واضح الكلام؟ بقعة طاهرة قد طهرت، هذه جملة فعلية في محل يلا رفقي في محل وامل زووي، زيد بقعة قد طهرت في محل ماذا؟ فينا هو النصب؟ لا يهديك، بقعة قد طهرت، بقعة النصب، نسب نسب، في محل رفعين، في محل رفعين نعت، جملة فعلية في محل رفعين نعت. قال بقعة قد طهرت، لماذا؟ لكي يأمن، لأنه إن توضأ في مكان نجس لم يأمن من تطاير رشاش النجس عليه، والنجاسة اليسيرة معفون عنها أصلا، ولكن يستحب التنزه عنها. من هنا جاء ماذا؟ جاء الاستحباب، لأن من غادي تقول لي مستحب جيب لي دليل، إذن الدليل هنا مركب، لما استحب التنزه عن ماذا؟ عن عن يسير النجاسة كان مستحبا، هذا مركب، كان من المستحب أن لا تتوضأ في المكان النجس، بل أن تتوضأ في مكان طاهر، لأن المستحب هو التنزه عن يسير النجاسة. قال رحمه الله بقعة قد طهرت، ثم قال رحمه الله تقليل ماء، تقليل الماء. وهنا لما قال تقليل، بعض العلماء قالوا قلته، ماء، وقوله تقليل أفضل وأوضح وأتم في المعنى. قال تقليل الماء، لأن التقليل هذا من ماذا؟ من فعلك، وأما قلة الماء فليس من فعلك. تقليل الماء يعني أن تتقصد تقليل الماء. والمالكية مجمع على أن تقليل الماء لا حد له، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يتوضأ بماذا؟ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قالوا هذا ليس تحديدا، قال ابن عربي رحمه الله هذا ليس ليس تحديدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماذا؟ بالمد، واضح، واغتسل بخمسة بالصاع إلى خمسة أمداد. هذا ليس تحديدا، ولكن الاتساء به مستحب، ولذلك قلنا تقليل الماء. وقالوا تقليل الماء مستحب ولو على نهر جار ولو في البحر، فتقليل الماء سنة. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأنه تعبد. واضح تقليل الماء تعبد، وحتى إن لم يكن تعبدا فإن وجود المياه عند جميع العقلاء، سائر العقلاء يعني من المسلمين ومن الكفار، تقليل الماء عندهم مرغوب فيه عند سائر العقلاء، لا من المسلمين ولا من الكافرين. لذلك يجب على المسلم أن يقلل من الماء، ليس في الوضوء فقط، بل في جميع الاستعمالات. ماشي يجي الإنسان عند الوضوء يبدأ يتقشف ويجيب شوي ديال كذا الى اخره، ولا بغى يغسل الماء ولا بغى يغسل شي، يقول ليه يطلق انابة. واضح الكلام؟ فتقليل الماء هنا ليس فقط، ليس مستحبا في العبادة فقط، لا، بل في جميع الاستعمالات. واضح الكلام؟ في جميع الاستعمالات. قال رحمه الله تقليل ماء، وتيامن الإناء، اي ان تجعل الإناء عن يمينك، أن تجعل الإناء عن يمينك. لماذا؟ قالوا هنا أولا لعموم الأدلة الدالة على ماذا؟ على استحباب التيمن. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء. واضح الكلام؟ كان يعجبه التيمن في تطهره وتناعله وترجله، في طهوره أي أنه يبدأ بالميامين في الغسل والمسح بالميامين قبل المياسر، في طهوره باش ما يتسحبش واحد في طهوره راه داخل فيه الغرف ديال الماء، لا ما داخلش. واخا كلام اناء الاناء لا يدخل في قوله عائشه رضي الله عنها ولا طهوره. واضح؟ زيد وتنعله اي انه يبدا عند الانتعال بماذا؟ باليمنى. وترجله اي في ماذا؟ في مشط شعوره، سواء كانت لحيه او كانت شعر راس، يبدا بماذا؟ يبدأ بالميامن قبل المياسر. قالت وفي شأنه كله، هنا دخل تيمن الإناء. واضح الكلام؟ في شأنه كله هنا دخل تيامن الإناء، دخل ماذا؟ تيامن الإناء. ثم لأنه أمكن له في أخذ الماء. واضح الكلام؟ المعنى الموجود هنا أنه أمكن، لماذا؟ أمكن في أخذ الماء. هو الذي نص عليه غالب الشرح في شرحهم لهذا البيت. واضح الكلام؟ تيامن الإناء. واضح سيدي؟ تيامن الإناء. ثم قال رحمه الله والشفع والتثليت في مغسولنا. الشفع أي أن يغسل العضو مرتين، والتثليت أن يغسلها ثلاثا. طبعا متى تكون هذه مستحبة وفضيلة؟ إذا أوعبت المرة الأولى. أما إذا لم توعب المرة الأولى صارت في حقه الثانية واجبة، إذا لم يعب في الثانية صارت الثالثة واجبة. قال ابن العربي رحمه الله قال العلامة ابن العربي رحمه الله تعالى معافيري مفهوم. إذا لم تعب الثالثة أشي دين يتعلم الوضوء، هذا ما يعرف يتوضأ، واضح الكلام؟ هذا يجب عليه أن يتعلم، أن يتعلم الوضوء مفهوم. قال والشفع والتثليث أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، والفعل الكثير عنده صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ ثلاثا، حديث حمران مولى عثمان واضح في هذا الباب. ثم قال في مغسولنا، هذا حرف الجر هذا داخل على مغسولنا، هذه في مغسولنا ظرفية، في هنا ظرفية، قصد بها الاحتراز ليست تتمة للبيت، بل احتراز من ماذا؟ احتراز من الممسوح، احتراز من الممسوح، يعني الممسوح ليس فيه التثليث، وهذا الكلام لماذا؟ لأن المسح بني على التخفيف، وتثليث المسح خرج عن ماذا؟ خرج عن معنى التخفيف، وإذا خرج عن معنى التخفيف معناه هو تنطع، والتنطع منهي عنه في الشرع، باش تفهموا في معرج ده في مغسولين هنا. قد يقول البعض ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما نقل عنه أنه مسح رأسه ثلاثا وصححه بعض الحفاظ، وإن كان جماهير المحدثين يضعفون هذا الحديث. قلنا وإن صح فإنه يؤول على أنه أوعب المسح بثلاث، أوعب مسح الرأس بماذا؟ بثلاثين، أي أنه امسح لمن؟ امسح لوس امسح ليسر، فيكون قد مسح ثلاثا، مفهوم سيدي؟ يؤول لكي يوافق قواعد الشرع، يؤول لكي يوافق ماذا؟ لكي يوافق طريق الشرع الكبرى أو القواعد الكبرى في الشرع، لأن المسح مبني على التخفيف، واضح الكلام؟ وإذا مسحنا ثلاثا خرجنا عن التخفيف، والخروج عن التخفيف تنطع، والتنطع بدعة، فهم كل ما فيه تنطع يعده العلماء من باب البدع، غالب أهل البدع ما الذي أداهم إلى البدع؟ أرادوا أن يشقوا على أنفسهم وأن يزيدوا في التعبد. لاحظوا تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله للبدعة، ماذا قال؟ طريقة في الدين واختراعات تضاهي الشرعية، زيد يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يقصد بالسلوك عليها ماذا؟ المبالغة في التعبد، هذه هي النية، واضح؟ إذا نية صريحة ملا من حيث الأصل، نية صريحة ولكنها لا توافق الشرع، لما توافق الشرع تركت، لأن الطاعة في لأن الأجر يكون على مدى على الطاعة، الأجر يكون على الطاعة وليس على التنطع، الأجر على الطاعة وليس على التنطع، لذلك جاءت القاعدة الكبرى في الشريعة الإسلامية وهي المشقة تجلب التيسير، إذن الشارع لا يقصد المشقة، واضح الكلام؟ الشارع لا يقصد أن يشق على الناس، واضح الكلام ولا لا؟ بل إن وقعت المشقة كان هذا سببا لجلب التيسير، كان هذا سببا لجلب التيسير، واضح سيدي؟ أيوة. قال رحمه الله بدء الميميني، هنا جاء حديث عائشة رضي الله عنها، بدء الميميني لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره، هذا هو الدليل، يعجبه التيمن في طهوره. وقولها رضي الله عنها يعجبه، ولم تقل يفرض أو يوجب أو نحو ذلك، بل يعجبه، واضح الكلام؟ فدل هذا على ماذا؟ يدل على الاستحباب. ثم فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حمران مولى عثمان، غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، واضح الكلام؟ ففي كل هذا أنه يقدم الميامين على ما يسير. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا من هذا الفعل المتكرر، لم يفهموا منه الوجوب، بل فهموا منه ماذا؟ الاستحباب، لذلك يؤثر عن علي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لا نبالي في وضوئنا بأي بدأنا أبالميامن أم بالمياسر ولكن يستحب البداءة بماذا؟ بالميامن قبل المياسر لشرفها. واضح؟ ولأن كل ما من شأنه أن يكون تعبدا وأن يكون شيئا يعني من الأمور التي لها بال. واضح؟ يستحب فيها ماذا؟ يستحب فيها التيمن، دخول المسجد نبدأ باليمين، واضح الكلام؟ ودخول الخلاء نبدأ باليسار، والخروج منه نبدأ باليمين، والخروج من المسجد نبدأ باليسار، واضح الكلام؟ وخيروا في البيت، خيروا في دخولك للبيت، وحكي في دخولك للبيت ما قالوا اليمين واليسار، بل قالوا أنت مخير، لأن هذا مباح. واضح الكلام ولا لا؟ المسجد قلنا يبدأ باليمين، لما؟ لأنه تعبد. واضح الكلام؟ لأنه عبادة. مفهوم الكلام ولا لا؟ وسيأتي معنا في بعد قليل مزيد الكلام على هذا الأمر. قال بدء الميامين، واضح الكلام؟ بدء الميامين. ثم قال رحمه الله سواكن لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. واضح الكلام؟ وقال البعض إنه سنة مؤكدة. واضح؟ ولكن المشهور أنه فضيلة، أي أنه مستحب. المشهور أنه مستحب. لماذا قال البعض إنه سنة مؤكدة؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. إذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هو المشقة، يعني سيجعله فرضا. لولا المشقة لجعله ماذا؟ لجعله فرضا. لذلك قال المالكية: يستاك ولو بأسبوعه. شتو من يجابها ولا لا؟ يستاك ولو بأسبوعه، يعني إن لم يجد ما يستاك به من عود الأراكي أو عود الزيتون أو نحوه، يستاك ولو بأسبوعه. وفي حديث علي في مسند الإمام أحمد أنه أدخل ماذا؟ أسبوعيه في ماذا؟ فيه. ولكن قلنا إن هذا الحديث لا يصح، وإن كان قد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص من بعض طرقه. واضح؟ حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص من بعض طرقه. إذن قولهم إنه يستاك ولو بأصبعه، لماذا؟ لأنهم يرون أن السواك ليس من الفضائل فقط، بل من السنن المؤكدة. فإذا لم يجد عودا يستاك به، قال يستاك بأصبعه ويستاك بالسبابة والإبهام. وهل يستاك باليمنى، سواء كان بأصبعه أو كان بالعود، هل يستاك باليمنى أم يستاك باليسرى؟ من لاحظ فيه أنه سنة وأنه قربة وأنه تعبد، قال باليمنى، وألحقه بدخول المسجد. شتي القضية؟ ألحقه بماذا؟ بدخول المسجد وبالوضوء وما إلى ذلك. ومن قال باليسرى ألحقه بإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون بماذا؟ تكون ب كأنهم ألحقوه بماذا؟ بالاستنجاء والاستجمار. مفهوم الكلام؟ واضح؟ هذا هو المعنى. واضح الكلام؟ قال رحمه الله تعالى: سواكن. واضح؟ سواكن. ثم قال رحمه الله: وندب ترتيب مسننه. إذن من الفضائل كذلك ومن المستحبات ترتيب السنن، بمعنى غسل اليدين عند المرفقين، ثم بعد ذلك المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك ماذا؟ مسح، رد مسح الرأس، ثم مسح الأذنين إلى آخره. واضح الكلام ولا لا؟ ترتيب ماذا؟ مسنونه. ثم قال: أو مع ما يجب. أي هناك من قال بأن ترتيب المسنون وحده سنة، ومنهم من قال بل ترتيب مسنونه مع الواجبات. واضح الكلام؟ يعني ترتيب المسنون يعني لا لا لا تأتي بالسنن وحدها، ثم تأتي بماذا؟ بالواجبات وحدها، أو تفعل الواجبات ثم بعد ذلك تتبعها تجب على السنن، بل تجعل السنن في محالها مع الفروض كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المستحب، واضح الكلام؟ فهذا هو المستحب وهو المندوب. والفائدة من هذا كله هو متى نقول للشخص أعد الوضوء، ومتى نقول له إن وضوءك صحيح فقط، واضح الكلام؟ قال أهل العلم المالكية: ما قالوا بإعادة الوضوء إلا للمخل بترتيب الفروض عمدا. من أخل بترتيب الفروض عمدا قال له بعض علمائنا أعد الوضوء، مفهوم الكلام؟ قال له أعد الوضوء. والحسدي ثم قال رحمه الله: بدء مسح ثم قال بدء مسح الرأس من مقدمه، أن تبدأ بمسح الرأس من ماذا؟ من المقدمة. وقد تقدم معنا رواية: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى حيث بدأ، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين، مفهوم؟ والإشكال الذي يرد عليه الرواية الأخرى: فأقبل بهما وأدبر، والإقبال يكون من الخلف إلى الأمام، وأدبر يكون من الأمام إلى الخلف. وقد قدمنا تأويله عندما كنا نتحدث عن مسح الرأس، قدمنا تأويله، قيل إن المتحدث كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم فحكى الإقبال والإدبار بحسبه، أو نقول الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا بل تفيد مطلقة الجمع، فقال أقبل وأدبر كأنه قال أدبر وأقبل، مفهوم سيدي؟ واضح؟ نعم. قال رحمه الله: تخليله أصابعا بقدمه، تخليل الأصابع أش؟ للقدمين، أما تخليل الأصابع لليدين فهوش واجب فرض. وإنما قالوا باستحباب تخليل أصابع القدم لتعارض أمرين: أولا أن غسل القدمين أجيبون فرض بالقرآن والسنة والإجماع، وهذا القدم معنا، إذن تعميم القدم بالماء واجب، ولذلك لابد من إيصال الماء إلى ما بين الأصابع. الذي عرضه هو أن ما بين أصابع القدمين كيف؟ أصابع القدمين كيف هي؟ ملتصقة، واضح الكلام؟ ملتصقة. وإيصال الماء إلى ما بين القدمين فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. ثانيا ومكان لبقاء الماء، واضح؟ إذا خلل بين الأصابع بقى فيها الماء، وهذا الماء يسبب لها الأمراض، واضح الكلام؟ ودفع الأذى مطلوب في الشرع، دفع الأذى مطلوب في الشرع. لذلك لما تعارض هذان الأمران تعارض تعميم القدم بالماء مع تخليل الأصابع، أنزلوه من الوجوب إلى الاستحباب، وقالوا فيه بماذا؟ بالاستحباب، ولم يقولوا بالوجوب، وإن كان القياس أن يقال واجب، وقد قيل في المذهب بماذا؟ وقد قيل فيه بالوجوب، لا قيل فيه بالوجوب. أولا كان مشهور واش؟ ما ذكره سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله، مفهوم سيدي؟ قال رحمه الله: تخليله أصابعا بقدميه، واضح سيدي؟ يلا سيدي كمل قرأ فينا لك أعطيها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قوله: وأحد عشر إلى قوله بقدمه، أخبر أن فضائل الوضوء أي مستحباته أحد عشر، أي مستحباته أحد عشر. ولما صار لفظ عشر مع ما قبله بسبب التركيب كالكلمة الواحدة جاز تسكين أوله تخفيفا كما فعل الناظم. وأحد عشر واضح الكلام؟ ولم الأصل أن يقول أحد عشر، واضح الكلام؟ زيد. الفضيلة الأولى التسمية، أي أن يقول أول الوضوء بسم الله، وهو من المواضع التي تشرع فيها التسمية. نعم، من المواضع التي بعض المواضع تجب فيها التسمية كالذكر الذبح، وبعض المواضع تسن فيها مثل الوضوء والغسل ونحوه، وبعض المواضع تكره فيها كالصلاة إذا أردت أن تصلي تقول بسم الله، لا تقول بسم الله إذا أردت أن تصلي. كذلك الحج إذا أردت أن تحرم أن تعقيد الإحرام، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة وعمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بأهل الحج، تقول بسم الله. لا يقال بسم الله هنا، لا يشرع فيه، لا تشرع فيه التسمية، بل التسمية هنا بدعة. واضح الكلام؟ التسمية هنا بدعة. ولكن الإشكال هنا الإمام القرافي رحمه الله في الفروق حاول أن يبحث عن ضابط، عن ضابط لهذه التسمية، متى تشرع ومتى لا تشرع. فقال رحمه الله لم أجد ضابطا لهذه المسألة. هذا القرافي هذا قداش نهوى في كتابه الماتع الفروق، واضح؟ نعم، كتب الصفحة اللي كتب تما. ثم قال قد ناقشوا مع بعض الفضلاء هذه المسألة فقالوا كل ما ترجى بركة التسمية فيه يقال فيه بسم الله. فأورد عليهم الصلاة، قال لهم هالصلاة ترجى بركتها أم لا؟ قال بسم الله ما. قالوا له إذن في الأمور التي نرجو التبرك بالبسملة وليس في الفعل نفسه بركة. واحد الكلام قال لهم القرآن بركة ولا ماشي بركة؟ ذكره بركة ولا ماشي بركة؟ ومع ذلك تقول لا بد في بعض المواطن، بعض القراء يقول لك لا بد فيها من البسملة، وبعضهم بسملة عن ضرورة في الأربعين المعلومة دي المشهورة. واضح الكلام؟ بعض القراء يقول بوجوب البسملة للفصل بين النفي والإثبات وبين بسم الله والويلات. واضح الكلام لنا؟ مفهوم؟ المهم ماذا يمكن أن ترجعوا إليه في الفروق؟ سير سيدي. الثانية أن يتوضأ في موضع طاهر لئلا يتطاير شيء على ثوبه أو بدنه إن كان الموضع متنجسا. نعم. الثالثة تقليل الماء من غير تحديد، إذ ليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء، بل هم مختلفون بحسب الكثافة والرطوبة، بحسب كثافة الشعر وبحسب رطوبة الجسم. واضح الكلام؟ وبحسب رطوبة، حسب رطوبة الجسم وعدمه ويبوسته، وحسب ماذا؟ وحسب كثافة الشعور وخفتها. مفهوم؟ زيد. والرطوبة والرفق والخرق والخرق والخرق. الرفق وهو كيفية استعمال الماء، هذا الذي يستعمل الماء إما أن يكون رفيقا في استعمال الماء وإما أن يكون أخرق. واضح الكلام؟ يعني وخاصة مثلا من كانت يده صغيرة ومن كانت يده كفه كبيرة، فأخذهما للماء لن يكون واحدا. وإذلك قالوا التحديد. كذلك طول الأعضاء إنسان كامل مع القزم. واضح الكلام؟ إذن هنا لكي تقول بالتحديد الشارع الحكيم في مثل هذا الباب لا يتقصد ماذا؟ لا يتقصد التحديد. مفهوم؟ لا يتقصد التحديد. لذلك لم يحملوا قول أنس رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، لم يحملوا على التحديد. مفهوم؟ زيد. والرطوبة والرفق والخرق. الرابعة أن يجعل الإناء عن يمينه لأنه أمكن له في متناوله كما في الرسالة. قال عياض. نعم. قال عياض. سيرسلي. قال عياض اختار أهل العلم أن ما ضاق عن القاضي عياض المقصود هنا عياض هو القاضي عياض رحمه الله المتوفى سنة 44 و500 للهجرة، صاحب الشفاء وصاحب المعلم وصاحب التنبيهات في الفقه، في فقه المالكي، نبيات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطة، والشفاء في التعريف بحقوق المصطفى لفه رحمة الله عليه ردا على بعض الزنادقة الذين يطعنون في النبوة. واضح الكلام؟ والمعلم في فقه الحديث. واضح؟ المعلم بفوائد إكمال المعلم بفوائد مسلم أتم به و زاد فيه على المعلم للإمام المزاري رحمه الله. زيد. قال القاضي عياض اختار أهل العلم أن ما ضاق عن إدخال اليد فيه يضعه عن يساره كالغلاية. واضح؟ الغلاية المعروفة التي يغلى فيها الماء، كل ما كان فمه ضيقا فيجعل عن ماذا؟ يجعل عن اليسار. سير. الخامسة الغسلة الثانية والثالثة، بمعنى أن تكرار المغسول ثلاثا مستحب وهو المشهور. وظاهر النظم طبعا قال هنا مشهور، لأن البعض يقول إن الإمام رحمه الله كاره الاقتصار على الواحدة لغير العالم، واضح، كاره الاقتصار. وهنا لما قال الكراهة نحن نعلم أن تارك السنة لم يختلف مكروها، ولكن لما قال كاره يعني أنه جعل الثلاثة من باب السنية المؤكدة، واضح الكلام. ولكن لما قال لغير العالم دل هذا على أن الأمر عنده في تفصيل، واضح، أو أن الكراهة عنده معللة، الكراهة عنده معللة. زيد. وظاهر النظم أن الغسلتين معا فضيلة واحدة. نعم. وهو الغسلتين معا فضيلة واحدة. زيد. وهو الذي شهره في التوضيح. التوضيح، شكون هو التوضيح؟ نعم، شرح الإمام خليل على مختصر ابن حاجب رحمه الله. زيد. وقال ابن ناجي كل واحدة، ابن ناجي شارح الرسالة، واضح، ابن ناجي له شرح ماتع على رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. زيد. وقال ابن ناجي كل واحدة فضيلة مستقلة، وهل رجلان كغيرهما أو الأفضلية في تكرار غسلهما لأن المقصود منه؟ لا لا لا لا لا. وهل الرجلان كغيرهما أو لا فضيلة في تكرار غسلهما؟ أو لا فضيلة. يعني هل نقول إن الرجلان كذلك تغسل ثلاثا، أم نقول لا فضيلة في تكرار غسلهما ثلاثا؟ نقول نعم، واضح، تدخلان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما ثلاثا، غسل اليمنى ثلاثا وغسل اليسرى ثلاثا، إلا إن كانتا وسختين فيجوز هنا أن تزيد على الثلاث. زيد. أو لا فضيلة في تكرار غسلهما لأن المقصود منه الإنقاء، لأن المقصود منه الإنقاء لأنهما محل الأقذار غالبا. قولان يعني أن ميارة رحمه الله تعالى لم يقضي بالشهرة لأحد القولين، واضح، إذا سمعتم قولان معناه لم يقضي بالشهرة لأحد القولين، ولكن يمكن أن نقال هنا إن الراجح الذي شهد له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغسل ثلاثا كباقي الأعضاء. نعم. السادسة البداءة بالميامن قبل المياسر على المشهور. وفي المدونة عن علي وابن مسعود ما نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا. السابعة السواك ولو بأصبعه إن لم يجد غيره. والأخضر لغير الصائم أحسن، قوله والأخضر لغير الصائم أحسن، لأن الأخضر قد يتسرب شيء من مذاقه إلى جوفه بالنسبة للصائم. قال والأخضر لغير الصائم أحسن، والكلام، وهنا لما قال أحسن يعني أن هناك أن السواك كله حسن، سواء كان بالأخضر أو كان باليابس، واضح، وأن السواك للصائم بالأخضر لا يفسد الصيام ولا يكره، واضح الكلام، ولا يكره، ولكن على المسلم أن لا يزدرد الريق الذي الريق الذي المخالط لما في السواك، واضح الكلام. أما إن كان السواك منكها فيكره، مفهوم، سواك المنكه، وهذا معروف الآن في زماننا، هناك سواك منكه يعني في نكهة النعناع أو نكهة شنو هو؟ نعم، هل اسأل به خبيرا. قال لك الإمام أبو حنيفة رحمه الله جاء شي زنديق قال له الزنديق أكثر في العراق، فجاء له فقال له أنتم تقولون القرآن فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأين فيه أين أين علم القرآن الناس كيفية صناعة الخبز؟ قال يوجد فيه. قال أين؟ فاسأل به خبيرا. أحال؟ أحال على ذوي الخبرة في كل شيء. القرآن أحال على ذوي الخبرة في كل أمر يحال فيه على ذوي الخبرة. دروك السواك إلى آخره هل خبير؟ نعم. زين. واستحسن إذا بعد ما إذا ما بعد نعم إذا بعد ما بين واستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند صلاته. لماذا؟ لحديثين لقوله صلى الله عليه وسلم أي هو هذا عند كل وعند كل وضوء وعند كل وضوء والكلام. فقوله عند هذا الظرف إما أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان. هنا يكون ظرف زمان واضح أي عند زمان الوضوء أو عند زمان الصلاة. ولا وعند هنا لا يعين قبلية ولا بعدية. لذلك قالوا يستاك بعد الوضوء لأنه إذا استاك بعد الوضوء يكون قد استاك عند الصلاة وعند الوضوء. مفهوم؟ ممن جمع بين الحديثين واضح الكلام. ولكن المالكي يقولون يستاك قبل الوضوء ثم يتوضأ ويصلي. ولكن إن بعد ما بين الوضوء والصلاة يستحسن له أن يعيد السواك عند الصلاة تحقيقا لقول صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة. فهذا الاستحسان جمع بين ماذا؟ بين الروايتين أو بين اللفظين. فهم؟ هذا الاستحسان دائما من كان تسمعوا الاستحسان هذا مر معنا. ما معنى الاستحسان؟ ترجيح أو جمع بين الأدلة. الاستحسان غالبه جمع بين الأدلة. نعم. إذن هنا الاستحسان مقصود به الجمع. زيد. أن يعيده عند صلاته ويستاك بالسبابة والإبهام. يستاك بالسبابة والإبهام إذا فقد السواك. زيد. إذا فقد المسواك يعني كعود الأرك وغاء نحوه. زيد. قيل من اليمنى وقيل من اليسرى وينبغي أن يكون ذلك برفق لا بعنف. والكلام. ولذلك هنا قوله يستاك بالسبابة والإبهام قيده أهل العلم بالوضوء. يعني إذا كان سيستاك بالسبابة والإبهام فيستاك مع ماذا؟ مع الوضوء. لا أن يستاك عند الصلاة. مفهوم الكلام ولا لا؟ يعني يستاك مع الوضوء إذا كان بالسبابة والإبهام. أما إن كان العود فهذا لا إشكال فيه. مفهوم؟ زيد. لأن كي اللي كيجي عند الصلاة كي زوية يدير زوار صباعه فشو يقول عادي كي يقول كبيرة الإحرام ما هو كبار الكلام. هذا ليس مقصوده لعلمائنا رحمهم الله. زيد. الثامنة ترتيب السنن فيما بينها يقدم غسل اليدين على المضمضة والمضمضة على الاستنشاق. قال في التوضيح وأما ترتيب المسنون مع المسنون فمستحب وإنما زاد قوله وندبه وندبه وإن استفيد ندبه من تعداده في الفضائل للقافية والله أعلم. قوله وندب يعني كتما مع أهلها ولا حيدوها. قوله وندب لأن البيت هالشي اللي فيه البيت فيه وندب واضح وندب. قال وإن استفيد ندبه من تعداده في الفضائل للقافية والله أعلم. قال بأن قوله ندب إنما زاده لي للوزن والقافية. واضح سيدي. سير. التاسعة ترتيب السنن مع الواجبات فيقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه ويقدم مسح الأذنين على غسل الرجلين ويؤخره عن مسح الرأس. العاشرة أن يبدأ في مسح رأسه من مقدمه. وحكى فيه بن رشد قولا بالسنية. نعم. حكى فيه قولا بماذا؟ ابن رشد يقصد ابن رشد الجد صاحب التحصيل والبيان وصاحب المقدمات الممهدات أبو الوليد بن رشد المتوفى سنة 20 و500 للهجرة، وليس ابن أبو الوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف صاحب بداية المجتهد ونهاية المجتهد وصاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بنقول بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، في الفقه المقارن، وله فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال، وله تهافت التهافت في الرد على الغزالي، وله الضروري في أصول الفقه. هذا كيتسمى الحفيد، أبو الوليد بن رشد الحفيد، صح الكلام؟ نعم. وغير جاء كما يقال نجم بين الشمس والقمر، صح الكلام؟ الإمام بن رشد الجد هذا هو المعروف، هذا هو المشهور، صاحب البياني والتحصيل، القاضي، القاضي أبو الوليد بن رشد هواش هو الجد، وهو المقصود عند الفقهاء عندما تقرأون في كتب الفقه المالكي قال ابن رشد، فهم يقصدون من؟ الجد. أما الحفيد فلا محل له من الإعراب عند فقهاء المالكية. لماذا؟ لماذا؟ مع أن نرى الفقه ديالو واضح في أين؟ بداية المجتهد، بداية المجتهد لا إله إلا الله، ولكن لماذا لم يرفعوا به رأسا؟ لأنه فيلسوف، واضح، لما كان فيلسوفا تركوه، يعني يبدعون الفلاسفة بل يكفرونه، واضح الكلام؟ نعم. ولا يتبين يعني تشدد المالكية في ماذا؟ في التسنن، واضح، ما كانوا يقبلون الدخيل على السنة. صاحب التهذيب البرادعي رحمه الله لا تحفظ له سنة وفاة، لم يعلم متى توفي، قال عن العلم إنما اضطروا لتهذيبه، اضطروا له لأنه لم يجدوا كتابا مهذبا تهذيبا يعني لا تهذيبا مرضيا إلا تهذيبه، وله كتب أخرى ولكنه لم يرفعوا برأسه. لماذا؟ قالوا لأنه داهن الفاطميين العبيديين، لما داهن العبيديين تركوه، واضح، وإلى يومنا الحاضر لا تحفظ له سنة وفاة، إن هرمت ما دري متى مات بالضبط، إلى حد الآن يعني حد جميع الباحثين يبحثون عن سنة وفاته ولا يقفون عليها. مفهوم سيدي؟ سير سيدي. 11 تخليل أصابع الرجلين، تخليل أصابع الرجلين. أصابع الرجلين، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المكروهات. واضح سيدي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.